باب الدلالة على الخير، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. فأورد فيه من الآيات قول الله تعالى وادعوا إلى ربك، وادعوا إلى ربك، وهذه جزء من آية ذكرها الله سبحانه وتعالى في آخر سورة القصص، يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين. فهذا أمر بأن الإنسان يدعو إلى ربه، وبين سبحانه وتعالى بالآية الأخرى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالله سبحانه وتعالى يدعو الرسول عليه السلام، يأمره أن يدعو إلى ربه، والخطاب خطاب الرسول عليه السلام خطاب للأمة، هذه قاعدة، الخطاب خطاب الرسول عليه السلام هو خطاب للأمة جمعاء. فالله تعالى عندما يقول الرسول ادعو إلى ربك أو وادعو إلى ربك، فهذا موجه إلى كل مسلم أن يدعو إلى ربه، فأنت مطالب مأمور واجب عليك أن تدعو إلى ربك، هذه وظيفتك، هذه وظيفتنا يا إخوان، أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. تقول أنا لا أستطيع، لا أحسن، أسلك الطريق، ابحث عن الوسائل، ابحث عن وسائل الدعوة، أحسنها، ما أعطاك الله من الملكات والمواهب والجوارح كيف توظفها إلى أمور إما تافهة أو حقيرة؟ والوظيفة المهمة وظيفة الأنبياء والرسل عليهم السلام لا تستخدم فيها هذه الجوارح والملكات والمواهب والذكاء، فوظيفتك ادعو إلى ربك. والآية الأخرى وادعو إلى سبيل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالحكمة فسرها بعضهم أي بالقرآن، لكن لعل الصحيح أنها أعم من هذا، ليس المقصود فقط ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالقرآن، بل الحكمة كما قيل في تفسيرها هي وضع الشيء في موضعه، فإن كان الأمر يحتاج إلى لين فينبغي أن تستخدم فيه اللين، وإن كان يحتاج إلى حزم وقوة فينبغي أن تستخدم فيه الحزم والقوة. فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. فينبغي لمن يدعو إلى الله ويدعو إلى سبيل الله إلى دين الله أن يدعو بالحكمة، فيحسن التعرف على الأفراد الذين يتعامل معهم، إن كانوا متعلمين أو غير متعلمين، إن كانوا معاندين أو غير معاندين، مقبلين يتشوفون إلى الخير أم أنهم صادين، هناك عوائق وموانع ينبغي أن يعرفها حتى لا يحرجهم ويلجئهم، فيسعى في إزالة الموانع التي تعوقهم عن الدعوة. إذا كانوا تجار، رجال أعمال، عمال مرتبطون بأعمال تعوقهم وتمنعهم، فينبغي من الحكمة أن تتعرف على أحوال هؤلاء المدعوين، هذا من الحكمة، حتى تضع الشيء في موضعه اللائق به والمناسب له. فنحن إذن كلنا مطالب بأن ندعو إلى ربنا وأن ندعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذه وظيفة كل مسلم، فعليه أن يتقي الله، وكل بحسب حاله. كما قلت لا يتعدى الإنسان يقول أنا لا أستطيع، يا أخي أنت تستطيع، مثل بين عمال لنفترض أنهم رعاة فلاحون، طيب أنت تحسن أسلوب الرعاة والفلاحين هم زملائك، فادعهم بما عندك من العلم، إذا كانوا يترددون على الأضرحة ويعتقدون بها ويذبحون عندها ويذكرون الله عندها ويعتبرون هذا من الدين، فتبلغهم أنه بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز وأن هذا حرام، إذن هذه فائدة أبلغتها إياهم. عمال في المصانع لا يحسنون شيء من الدين، ما تقول أنا والله لست العالم الفلاني ولا أحفظ القرآن ولا أبلغ، بلغوا عني ولو آية كما يقول عليه السلام، بلغوا عني ولو آية، فأنت يا أخي بلغ آية، بلغ حديثا بقدر ما سمعت. ولذلك دعا الرسول عليه السلام لمن سلك هذا المسلك: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. فأنت قد تنقل هذا الحديث، هذه الآية، هذا الحكم، هذه الحكمة، تبلغها إلى إنسان عنده نوع من الذكاء والفقه فينشرها أكثر منك وينطلق، ففي انطلاقته يفتح الله عليه، ويكون كل من دعاهم كلهم يرجعون في أجورهم إلى أجرك، يكونون من أجورك. أنت فقط وفقت أن تظفر بهذا المفتاح، مفتاح الخير، صاحب ملكات ومواهب، كنت سبب في انطلاقته. أنت يمكن لا تحسن الانطلاقة الواسعة، فهو انطلق. فلا تحقروا من الأعمال شيئا، يجب علينا أن نتعاون، أن نتعاون لنصلح أوضاع أمتنا، لأن الأمة الإسلامية كما تلاحظون عامتنا، عامة إخواننا في ضلال مبين في عباداتهم في تعاملهم. هذا أمر لا يكاد يجادل فيه أحد، لا يجادل فيه إلا مغالط. عندما نستعرض بلاد المسلمين نجد المعاملات للأسف التي ليست على وفق الشريعة، معاملة ربوية ومعاملة الغش والسلع التي فيها من الشبهات ما فيها. وإذا أتينا العبادات وجدنا البدع والخرافات، ومن يحرصون على الصلاة ويؤدونها عدد قليل جدا، والذين يصومون كذلك، والذين لا يبالون بالحج، وهكذا. وهذه مسؤوليتنا يا إخوان، هؤلاء إخواننا، هم لو ناقشتهم في الإسلام لما ترددوا، قالوا نحن مسلمون، ولو اتهمت أحدهم بالكفر لخاصمك ولقاتلك. كل ما في الأمر أنه يجهل هذه الأشياء، فكن سببا في تصحيح معلوماته، تصحيح اعتقاده، وتصحيح معاملاته.